الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح الدرس الثاني اليوم وشرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتابي وأبوابي الجهاد، وقفنا عند باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة النساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة. فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم وما أظنكم؟ قال لا، دي لفظة ثانية، ما عندكم؟ ما ظنكم أو ما وما أظنكم؟ أنا بديها لكم لفظة ثانية لو عايزين، لو مش عندكم. عايز إيه؟ هو ده أنت اللي مين اللي أمسكه؟ يعني انت معاك واحد وانت قاعد فاضي؟ طب ما تضم، انت بتقرا منين؟ قلت ضم معاه، هو بعيد عنه ليش؟ قال: ما ظنكم؟ وفي لفظه اخرى: وما اظنكم. هذا باب في حرمه نساء المجاهدين على القاعدين. من المجاهدون الذين خرجوا أو يخرجون في سبيل الله ويخلفهم الناس في أهليهم؟ هم يخرجون وبعض الناس يخلفونهم في أهليهم، فحرمتهم شأن عظيم جدا، أو حرمة أهليهم شأن عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة نساء المجاهدين على القاعدين الذين يخلفونهم كحرمة أمهاتهم. وهنا يعني على صنفين أو على قسمين، كما قال النووي في شرح الحديث في مسلم عند مسلم أيضا، إن قال كحرمة أمهاتهم، تحتمل كحرمة أمهاتهم أو يصح فيها من حيث النظر إليهم والسعي إليهم والشهوة وذلك، فهذه يتعامل فيها كمعاملة الأمهات، إن الأم لا ينظر إليها كذا، فكأنه أراد أن يبين لهم ذلك. وأيضا من باب يعني البر بهم والإحسان إليهم ومعاملتهم، حسن المعاملة كمعاملة الأمهات، فكان المعنى يحتمل الاثنين، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. وهنا يبين السلام أن القاعد لابد أن يحذر، كما أنه يحذر أن يقع في حق أمه، سواء كان بالأمور الممنوعة أو بعدم البر بها والإحسان إليها. فكأنه قاس فعل المرء مع أمهاته مع الأمهات كفعل المقاعدين أو فعل مع نساء المجاهدين الذين يخلفونهم عندما يصيرون إلى الجهاد. وهذه من حقوق أهل المغازي كما يقال، يعني أنه حق الغازي الذي خلفه فيهم، يعني القاعد خلفه فيه، ولابد أن يحافظ على هذه الأمور، لأن أهل الجهاد أوصوا الذين تبقوا في البلد ولم يخرجوا للجهاد أن يراعوا أهليهم ويتعهدوهم ويحسنوا إليهم، فكان على القاعد أن يؤدي هذه الأمانة ولا يخونه، فلا ينظر إليهم ولا يحاول أن يقع فيهم في أمر محرم ولا يقصر في حقوقهم، كما ويراعيهم ويعتني بهم ويوصي لهم الخير، بل يدفع عنهم الأذى أيضا كل هذه من حقوق المجاهدون المجاهدين على القاعدين في نسائهم وأهليهم أيضا. ولكن قال الإنسان ومن رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسنات ما شئت. في رواية عند مسلم فيها كلمة زيادة تبين لكم هذا المعنى، المعنى هنا قد يختلف. في رواية عند مسلم قال وما من رجل من القاعدين يخلف رجل المجاهدين في أهله فيخونه إلا نصب له يوم القيامة، آخر الحديث. فلما جاءت الرواية عند مسلم فيخونه علم ليش نصب له يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهذا الرجل خذ من حسناته ما شئت. أو ولذلك قال النبي ما ظنكم، ما ظنكم يعني ماذا ظنكم، هل سيترك حقه يوم القيامة أم سيأخذ ما أراد من حسناته؟ وثم والكلمة الأخرى ما أظنكم كأنه يقول وما أظنكم تفعلون ذلك بعد أن علمتم، أو من يسمع هذا الحديث يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنكم تفعلون بعد ما علمتم أن يؤخذ منكم ما يؤخذ يوم القيامة إذا خنتم هذه الأمانة التي كنتم فيها. وهنا طبعا هذا يوم القيامة لا ينفع أحد أحد. قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا الكل يتمنى لو حسن عند أحد حتى لو كان من أقرب الناس إليه في الدنيا ما دام له حق يأخذه بذلك. وهذا يبين لك بأنك لابد تحرص على الحفاظ على حسناتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس أو تدرون من المفلس، من للعالم أو للعاقل، من يأتي يوم القيامة بصقال، من قالوا من قال أتدرون من المفلس، قالوا يا رسول الله المفلس عندنا انظروا بقى، أو ما أو قالوا من لا درهم له ولا دينار أو من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وقد سفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي كل واحد من الثلاثة، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ هو أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لك بأن المرء يحرص كل الحرص. بعضهم يفعل أعمال كثيرة في الدنيا لكنه في المقابل ذلك تضيع منه هذه الأعمال هباء منصورا يوم القيامة لما ظلم وستم وسب وسفك دماء وغير ذلك. قال فما ظنكم، يعني ما ظنكم إنه لو قيل له خذ ما شئت سيترك شيء؟ لن يترك شيء، يقول له خذ ما شئت. وهذا يبين لك لما قال خذ ما شئت على عظم هذا الحق للمجاهد على القاعد الذي يخلف أهله بذلك. فنقول هنا هذه المسألة تبين عظم حقوق أهل الجهاد على القاعدين عندما يتركون أهليهم. فمن يخلف مجاهدا في أهله وفي أولاده أولا له أجر عظيم، ومن يخون هذا فله أيضا جزاء عظيم عند الله عز وجل. طيب قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في السرية تخفق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن ميسرة، لا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نعم، حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبو عبد الرحمن الحبلي أو الحبلي، عندك اللام عليها فتحة ولا تسكين؟ حبلي ولا الحبلي؟ الحبلية. طيب الحبولي يبقى لا معنى كسر كمان ضم الحاء فين وصلت. نعم يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. السرية قطعة من الجيش، وقلنا السرية يعني جزء من الجيش قد تسلد لها مهمة، يأتي الأمير القائد يخرج سرية لتفعل مهمة وترجع تعمل مناورة مباغتة تأتي بعملية ثم تعود، جزء من الجيش كما قلنا وقد تغنم وقد لا تغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود بالإخفاق، الإخفاق هنا يعني عدم الحصول على الغنيمة، مش الإخفاق النصر أو هزيمة، لا عدم الحصول على الغنيمة. ف هذا الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنه رضي الله عنهما لما قال: ما من غنية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرام في الأخر. وهذا الكلام تكلم فيه أيضا النووي على التحمل، على أن السرية أو الجيش إذا قاتل فسلم وغنم أو سلم ولم يغنم، سلم يعني عاد وغنم أخذ غنيمة، أو يسلم ولم يغنم، سلم ولم يجد كلها غنائم. هنا فقال لو سلم وغنم فكأنهم أخذوا ثلث الأجر الذي كان لهم في الآخرة أخذوه في الدنيا، كأنهم تعجلوا الأجر في الدنيا وتبقى لهم الباقي في الآخرة. فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، فإن لم سلموا ولم يغنموا فكان لهم الأجر كاملا في الآخرة، أجر الجهاد يعني، أو هذا الأجر. نعم، هو هذا الحديث يبين لك مسألة حقيقة على هذا التفسير اللي قلناه الآن، على أنهم إذا تعجلوا شيئا في الدنيا أخذوا أجرهم فيها، ولو إذا لم يتعجلوا فكان لهم الثواب والأجر كاملا في الآخرة، لأنهم لم يحصلوا على شيء من الغنيمة الدنيوية فكانت لهم الغنيمة أخروية. صحيح؟ فكأن هذا الحديث على هذا المعنى، أن تحصيل الأجر الكامل في الآخرة يكون بعدم تحصيل شيء من الدنيا، وإنه إذا حصل شيء من المغانم في الغزو فقد تعجل شيء من أجره، فكأنها ممكن تحمل هنا تسلية للذين لم يغنموا في الدنيا، يعني قاتلوا وسلموا لكن لم يغنموا، فتسلية لهم من أجركم كاملا في الآخرة. لكن أنا حقيقة في شيء في هذه المسألة تحتاج لزيادة تصور، أو يعني إن هذا معنى واضح، لكن الإشكال إن لو بعض يقول إن قاتل، هذا الحديث يحملونه عن إن قاتل للقتال وللمغنم. انتبهوا، وهذه تجدها عند الكل يعني، بعض الذي ذكر ذلك ما أذكر حتى من حاليا، هذه في يعني قراءات لي سابقة، وأنا وقفت ليش؟ لأن أنا شعرت بأن هذا الكلام كأن من غنم بعد وهو يقاتل حرم من أجر الآخرة وأخذ أجر الدنيا. طب لماذا يحرم من أجر الآخرة الذي هو أعظم لا شك من أجر الدنيا؟ فقلت أو يعني تصورت مع من تصور ذلك على أن ممكن تكون هذه الحالة لمن قاتل لله وللمغنم فغنم فأخذ أجره لذلك، لكن من قاتل لله فقط وجاءته الغنيمة تبعا ما كان قاصدا للغنيمة، فهل لا يؤخذ أجر الأجر كله أيضا في الآخرة زائد أجر الدنيا التي جاءته من عند الله؟ أظن الله أعلم أن هذا المعنى مستقيم أيضا، ويكون التفريق هذا له حظ من النظر، وإن كنت لا أذكر من أثبته يعني، لكن أذكره أو أنا تصورت بذلك، والله أعلم قد يكون في خطأ مني في الاجتهاد، لكن لأن النظر لو كان هو قاتل لله عز وجل والله أنعم عليه بغنائم، فلماذا يحرم الأجر الجهاد كله في الأخيرة أيضا؟ إلا لو كان نقول أنه ممكن تقصد قاتل للغنيمة ولله، وهذه ممكنة لأن الشرع أباح الغنائم، فممكن يقاتل لسبيل الله وليغنم، لكن من قاتل كان كله لله ولا يريد من الغنائم شيء، فجاءت والله أعلم له الاثنين من الله عز وجل. الإشكال أنه لو قاتل في سبيل الله فغنم، فلماذا يعجل له ثلث الأجر في الدنيا بسبب الغنيمة، ولا يؤخذ مثل الذي لم يغنم الأجر كاملا؟ يعني أجر الأخيرة أفضل من أجر الدنيا، فأنا لو قاتلت لله والله كتب لي غنيمة، ما كنت أقاتل للغنيمة، أنا أقاتل لله عز وجل وربنا رزقني غنائم، وأنا ما أريد إلا الأجر في الأخيرة، لأن هذه عبادة. فلو كان الحديث سيعجل لي الثلثين فكأني أجر الدنيا لا يقارب بأجر الأخيرة، فهذه طب لماذا أنا أحرم من أجر الأخيرة؟ ما هو لما عجل لي ثلثي الدنيا يبقى أنا أخذ ثلث، وبخلاف الذي لم يأخذ الغنيمة. طب الذي لا يأخذ الغنيمة الله عز وجل جعل له الأجر كله، لكن هذه تحتاج إلى تفصيل فيها. هذا اجتهاد أقول لكم، خذوها كذا لعل إن شاء الله يعني تظهر في زيادة بحث. لكن المعتمد النووي قال الكلام الأول على أنه من قاتل وعجت له الغنيمة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي الأجر، لكن هل ممكن يكون فيها التفصيل اللي قلت؟ تظهر لذلك الله أعلم. في لفتة هنا حديثية من إحنا من أهل مصر، ففي بعض الرواة كحيوة وابن لهيعة حيوة بن شريح هذا مصري، وعبد الله بن لهيعة مصري، لكن ابن لهيعة في إشكال عنده لابد تحفظوه أيضا. ابن لهيعة هو صدوق، ويعني وصدوق وساء حفظه، والإشكال الأكبر إن احترقت كتبه فتغير. يعني إيه بقى؟ كان حفظه من الكتب، كان له كتب يدون فيها فاحترقت الكتب، ولما احترقت الكتب بدأ يتغير حفظه ويسوء، بل يلقن فيلقن، يعني يقول أنت قلت فيقول مثلا، لأن احترقت الكتب ملوش مرجع. لذلك هنا عند المحدثين خذوها بما نحن اليوم كله مصطلح أيضا معنا، الذي روي عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مقبول، يعني يعمل به، أما ما روي عنه بعد احتراق الكتب هنا بد فيه من وقفة ومراجعة الأسانيد فيه ومطابقته مع غيره أيضا. وكذلك قالوا إن هناك ما يسمى العبادلة أيضا اللي روى عن ابن لهيعة، فالعبادلة الذين روى عن ابن لهيعة اللي هم كلهم عبد الله، يعني سيكون أربعة، رواياتهم عن ابن لهيعة موثوق فيها بخلاف غير العبادلة الذين روى عن ابن لهيعة. وهم منهم عبد الله بن يزيد المقري اللي هو معانا هنا في الحديث قرابة عنه أيضا، وأيضا حيوة بن شريح المصري هذا أيضا مصري أيضا. وهذه لا يعني من لفتات الحديث التي معنا. طبعا ثم الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة أيضا الأربعة الذين تكلمنا عنه من قبل. طيب ثم ذكر المؤلف قال بابه في تضعيف الذكر في سبيل الله. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح، حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد، بالفتح ولا بالكسر؟ زبان، زبان بتجديد الباء. طيب لأن الأسماء تحتاج لمراجعة أحيانا يعني يكشف عنها، لأن طبعا دي أسماء ليست عن زبان عن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف أو تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. هنا الحديث طبعا هو سنبين فيه ضعف في رواه فيهم رويان، لكنه هو معنى الحديث يريد أن يقول إن النفقة في سبيل إن الصلاة والصيام والذكر تتضاعف على النفقة في سبيل الله، يعني كذا أعظم من النفقة في سبيل الله من على الإنفاق في سبيل الله. والحديث وهذا المعنى غير مستقيم عند البعض، طبعا غير مستقيم على من يرى كمان بأن دي عبادة ذاتية ودي عبادة متعدية. وأيضا الحديث كما قلنا لأن شأن الصدقة عظيم والنفع فيها متعدي، خاصة في سبيل الله. انظروا عثمان لما جهز جيش العسرة ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. ولما أيضا بيع الرومة كل أعمال عثمان في النفقات والصدقات كانت لها رفعة مكانتي عظيمة جدا وذكرت إلى يومنا هذا وستذكر إلى يوم القيامة. ولكن الحديث ضعيف يعني فيه ضعف كما بينا سنة أو والمتن أيضا فيه نوع من النظر فيه، لأنه النفقة في سبيل الله تجعل المجاهد يجاهد تجهز، وهذا رفع لا إله الله ذروة سلام الأمة، فكيف يكون ذلك بخلاف الصلاة والصوم والذكر مع عظم شأن طبعا الصلاة مثلا عمود الدين، لكن أنا بتكلمش عن الأركان، أنا بتكلم عن العبادة كجنس عبادة الصلاة والصوم والذكر، لأن الفرائض بشكل أعظم شيء عموما، والجهاد قد يكون فريضة كما بينا أيضا، لكن نقول النفقة هنا الإعداد في ذلك لا شك بأن هي أعظم أجرا في هذا الوقت التقريع تحديدا حتى. ولذلك ممكن يستفاد من ذلك في أوقات القتال وقت حاجة المسلمين للمال، أن يقدم الصدقة للمجاهدين عن الصدقة لغيرها يعني. وهذه مسألة تحتاج لفقه، عند تعارض المصالح قد تقدم النفقة التي تساعد أهل الجهاد، تساعد الذين يدفعون للجهاد الدفع أيا كان، عن الصدقة مثلا ممكن في الذبح، ممكن قد تصل للأضحية أيضا والصدقات الأخرى طبعا، فضلا عن الصدقات قصدي هذا صدقة مع صدقة نتكلم، لكن حتى عن العبادات الأخرى هي فليش؟ لأن الوقت لا أحيانا لما يضيق على على على على ويتعارض تقدم واجب الوقت الذي تكون أنت فيه. الحديث ضعفه من زبان، هذا صحيح عندك بالفتح ازاي ولا زبان؟ صح انت قلت ايش؟ زبان. زبان هذا ضعيف الراوي لا يحتج به. وقلنا المعنى فيه غرابة أيضا، لمن يرى بأن الأعمال القاصرة لا تكون أعظم من التعدي. وقلنا هذا ليس على الإطلاق، لأن برضو الصوم له أجر عظيم، لكن نتكلم في باب النفقة في جهاد في سبيل الله عز وجل. وطبعا يرجحون قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، كلام تكلمنا عنه في العقيدة نتكلم عنه وغيره، كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العلم العالم له علم ويتعدى وينشر ويبين على العابد الذي يعني يكون في صومعته أو في صلاته أيضا. فقال هنا الصدقة في سبيل الله يقصد بها الجهاد، وهذا على التحقيق، لأن طبعا هذه الحنابلة لهم في سبيل الله كبر وكل اتفق على سبيل الله جهاد اتفاق، لكن في كل مذهب توسع أو مش توسع أضاف، يعني الحنابلة أضافوا الجهاد الحج مع سبيل الله، والشافعية جعلوا الجهاد الدعوة والعلم من الجهاد، وهذا حق لأن الجهاد نوعان. طبعا الحنابلة بيستدلون بالحديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إن أبي أدركه الحق، لا النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من طلحة لمن ما أسقط، قال لمن لم تحجين معنا بعد ما رجع من الحج، قالت إن أبا فلان كان له ناقتان أو كان له ناقتان تقريبا، قالت أتبعنا الحديث، فحج على أحدهما والثاني كان في سبيل الله أوقفه في سبيل الله، فقال الحج في سبيل الله يعني كنت ركبت عليه، وهذا الوقت الحج في سبيل الله هو أوقفه في سبيل الله، فقال لها الحج في سبيل الله. فالحنابلة استدلوا بهذا على أن الحج في مصر في سبيل الله، أو يكون من النفقة فيك في سبيل الله، وهذا ليس بالراجح. الإشكال أن الأحناف توسعوا في سبيل الله فجعلوا ليس على الجهاد فقط، بكل ما ينفع المسلمين، وده اللي جر البعض أنه يأتي في مصر في الزكاة اللي في سبيل الله، فيأخذوا الأموال ويصرفوا الأموال في مصر سبيل الله بقى مستشفيات والدور والمساجد وكذا وكذا، على توسع أحناف من هذا جعلوه من سبيل الله. وهذا الكلام غير يعني غير موفق أقصد، لأن لو كان المسألة هكذا يبقى ليش الله عز وجل حدد ثمن المصارف؟ ما أنت لهم في سبيل الله أنت فتحت كده كل خلاص، أصبح أنك طرق لحاجة الناس بقى والمستشفيات والدور والمساجد، فأصبح الناس مفيش تخصيص، وأصل الزكاة خصصت بثمنية إنما الصدقات فيها حصر. فلذلك توسع نحن حقيقة غير يعني موفق في ذلك، ويتبقى قول الشافعية فيه والأصوب بأن الجهاد في سبيل الله إما جهاد السنان أو جهاد اللسان، ذلك الإنفاق على العلماء وعلى من يتفرغ للعلم الشرعي وذلك، فكأنه ينفق على المجاهد أيضا بالذات في هذا الزمن الذي نحن فيه، الذي قل فيه أهل العلم وقل فيه تفرغهم وانشغالهم بأمور دنياهم عن يعني تفرغهم للعلم، والأمة تحتاج لعلماء وطلاب علم، فكان النفقة لطلاب العلم في هذا الزمان من أعظم النفقات، كان نفق على المجاهد حقيقة أيضا. فهنا هذا معنى في سبيل الله كما بينا في المصارف التي جاءت. قلنا الحديث فيه ضعف عن زبان ابن قائد ابن فائد، أنا آسف، وضعيف، و ثم ننتقل إلى باب في من مات غازيا. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية بن الوليد، أو بقية بن الوليد هذا لابد تحفظوه، هذا من أشهر المدلسين. لا ده خذ عنك، لأنه حتى فيه بيت بقية بن الوليد في بعض يقول بقية من الوالد أحاديثه ليست بنقية، وكون على تقية من أحاديث بقية، يعني بعضهم يعني عبارات عند المحدث على أنه بقية من الوالد كان مشهورا بالتدليس، وكان يعني خليك بس أنت معنا دلوقتي، ما تحطش بلاش تعب الرجال خالص، تخليك دلوقتي أنت أسمع بس. لا هو انا مش معناه انه يقدح في، احنا بنتكلم في مساله الروايه يعني فقط يعني، مش بالذات يعني انت فهم بس. فقول عن ابن ثوبان، ابن ثوبان عن ابيه. بعدين ايش عندكم؟ يرد الى مكحول، او يرد الى مكحول الى عبد الرحمن بن غن الاشعري، أن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو قصاه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء فإنه شهيد، وإن له الجنة. هذا الحديث أيضا فيه ضعف سنبينه، وهو من مات غازيا، يعني مات غازيا، مات في الغزو، مات في الغزو، سواء كان في المعركة أو في غير المعركة، مات في الغزو، يعني ممكن في الطريق، في المعركة بعد ما انتهت، هكذا يعني، يقصد هكذا، مات في الغزو، سواء كان في الذهاب أو في الإياب أو أثناء المعركة. قال: من فصل في سبيل الله، فصل يعني إيش؟ خرج مجاهدا. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، يعني خرج طالوت مع الجنود، فهنا فصل في سبيل الله يعني خرج مجاهدا في سبيل الله. قال: فمات، هنا مات ما قالش قتل، كأنه مات بدون قتل من الكفار، أو مات خطأ من المسلمين يعني بذلك، أو مات بغير سبب لكن لم يقتل، ده المقصود هنا. قال: فهو شهيد. شهيد يعني إيش؟ يعني له أجر الشهادة مع أنه ليس شهيدا. فقال: له أجر الشهادة في سبيل الله. ليش؟ لأنه مات وهو يجاهد في سبيل الله. قال: أو قصاه فرسه أو بعيره، يعني سقط من على الفرس أو من البعير فاندقت العنق، كالمحرم أيضا اللي كان في الحج وقصته ناقته، وقصته يعني أوقعته فاندق على عنقه ومات. فقالوا هنا سواء، قال: أو لدغته هامة، يعني حية عقرب ثعبان يعني الحية، فمات بسبب ذلك السم باللدغة. قالوا انه شهيد. قالوا ليش؟ لأن كل هذا في سبيل الله. قال: او مات على فراشه، يعني مات على فراشه بدون اي سبب من اسباب الظاهرة التي قلناها من قبل، كالقتل او الوقص او اللدغ السموم او غير ذلك، مات على فراشه او باي حتف شاء فهو شهيد، يعني باي سبب مات فهو شهيد. طبعا كل ده من كان غازيا يعني يقصد. قال: فهو شهيد، أو في رواية: وإن له الجنة، يعني ثوابه عند الله الجنة، ثوابه عند الله إيش؟ الجنة. طيب هذا الحديث طبعا أولا فيه بقية بن وليد، وقلنا كثير التدليس عن الضعفاء، فعلا هو أشار أنواع التدليس يعني، هو كان يدلس عن ضعفاء مش عن ثقات، يعني كان يخفي ضعفاء وما يذكرهم فيدلس عنه. وحتى البخاري البخاري أخرج له تعليقا في التعليقات معلقات، ومسلم أخرج له أيضا. قال هو عن ابن ثوبان، عبد الرحمن بن ثوبان أيضا هذا صدوق ويخطئ. فالحديث طبعا هو تضعيفه غالبا بسبب بقية بن الوليد، لأنه مدلس وعنعن، لأنه مدلس وعنعن، أو أحيانا بعضهم ضعفوه بسبب عبد الرحمن بن ثابت، لأنه أيضا قالوا أنه صدوق ويخطئ أيضا. ولكن هما المنذري قال في إسناده بقية وابن ثابت، وهما ضعيفان، كان التضعيف بسبب الاثنين. هو عشان تعرفوا يعني إيش هذه. ثم ذلك الحديث، وحتى المتن فيه يعني كأنه كل شيء لو مات أخذ أجر الشهادة في كل شيء، فيه نظر في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضل الرباط. قال سعيد بن حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب حدثني ابو هاني عن عمرو بن مالك عن فضال عن عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله الا المرابط، فانه ينمو او ينمو له عمله الى يوم القيامه، ويؤمن من فتنه القبر ومن فتان القبر، يؤمن من فتان القبر. تعلمون من هو المرابط؟ تعرف المرابط؟ المرابط، لا تعلم المرابط؟ ستعلمه قريبا، ستعلمه قريبا. واحد فيكم يعرف المرابط؟ اه اتفضل. هو يعني كأنه ربط نفسه لله، يعني وقف نفسه، ربط نفسه في الشجرة، ربط نفسه في سارية المسجد لله كده. يعني ايه ربط نفسه لله؟ يعني اوقف نفسه في الجهاد لله. لا لا لا لا يعني لا، يحرص فين؟ مثلا على باب الشارع. يبقى دوت حرس الحدود يا شباب. عارفين حرس الحدود؟ تطلع كده على الحدود، تاخد لك كشك، تاخد السلاح او مكان تبه، وتحرس نوبه حتى العدو لا ياتي المسلمين من قبلك. فهذا المرابط يرابط يوما في سبيل الله، ده اجر عظيم جدا. فهو انا المقصود هنا انه يكون على ثغور المسلمين، على الثغور كده، بقول لك قريبا ان شاء الله يعني، يخرج على الحدود وياخد اسمها ايه ديت، النوبه بتاعته، خدمه بيسموها خدمه يعني. كما قلت في حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر، لما فهذا المرابط عظيم جدا، انه رابط، لانه هو عمله كله انه يحذر لو دخل العدو او اراد ان يهاجم ليلا او في اي وقت مباكت لديار المسلمين، فهو يتصدى له او يخبر سريعا. فهذا يعني هو بيخدم كل ديار حدود المسلمين من الاعداء. فهذه المرابطه في الثغور تسمى، ليحافظ على ديار المسلمين. هو اصل المرابط انه من عظم عمله انه يحافظ او يدافع عن حوزه الاسلام، وهو اول من سيتصدى للكفار اذا دخلوا يقاتلهم فيها. يستعد لذلك. البعض يقول على طول في شده، المفروض ان الخدمه ده يكون في الشده كاملا، بالذات لو منطقه فيها اشتباكات او فيها شيء او يقصر، لانه لو اي حاجه حدثت لابد يبادر على طول بالفعل اذا كان هيفعل. هنا قال: كل الميت يختم على عمله، يعني له حد. كل ميت يختم، اي واحد بيموت خلاص ختم، يعني ختم يعني انتهاء العمل. واذا مات ابن ادم انقطع عمله، قال الا من ثلاثه: ولد صالح يدعو له صحيح، وصدقه جاريه، وعلم ينتفع به. هذا بقى المرابط كمثل هذا ثلاثه ايضا. قال: كل الميت يختم على عمله، يعني له نهايه وله بدايه ونهايه، انتهت خلاص. إن المرابط في سبيل الله ينمو له عمل. ينمو إيه ده؟ ده هو كل ما كان يفعله من طاعة قبل ذلك تسير أجرها عليه، ده غير الرباط، هذا من عظم أجر الرباط. قال: ذلك ينمو له، يعني يزداد العمل وقاعد شغال يزداد لكثرة الثواب وعظم الأجر. فكالمجاهد المستمر في الجهاد، ترى المجاهد المستمر في الجهاد المرابط كذلك، لأن المرابط مجاهد لكنه لا يذهب ولا يرجع. المجاهد ممكن يذهب ويرجع، المرابط ده جاهز. فقال: ينمو له عمله، يعني يتضاعف له العمل، يزداد يوما بعد يوم. وأيضا أخذ فضل من فضائل المجاهد لو قتل في سبيل الله، قال: يؤمن من فتنة من فتان القبر، يعني يحصل له الفتنة. بتعمله إيه بس؟ يعمل بتعمل يا عمر؟ يعني اللي شوفه ده مش حاجة؟ طيب، تاني مرة دي خلي بالكم، مما يحصل في الفتنة في القبر. وقلنا إن هنا يؤمن الفتان، مين الفتان يا عبد محمد؟ مش محمد؟ إيه؟ مين الفتان؟ بس أنت رحت شوية كده فأنا بجيبك. سرحت، أيوة الملكان. نعم، سؤال منكر ونكير. فهنا يؤمن هذه السؤال. كالمجاهد لما يقتل او يعني الشهيد هيؤمن ذلك ايضا، فلانه هو بالفعل ثبت في اي وقت قد ياتيه القتال فثبت على ذلك، فهو موعود هذا المرابط بنماء العمل وموعود من يؤمن من الفتنه، ويؤمن من الفتنه يؤمن من عذاب القبر. الله اكبر الله اكبر، اخلاص النوايا. لو قلنا اذا امن من الفتنه نجا، وان شاء الله يكون ناجي من عذاب القبر. فهنا الحديث في فضل الرباط، وطبعا هذا يحتاج الى نوايا طبعا، ويكون لله عز وجل، والى البعض بيهربوا من هذه الامور لما بتكون على الاماكن اللي قلنا فيها. شفنا الرباط دي شخص مش رباط في رباط الحديد. لا احنا بنتكلم هنا على الرباط اجل المرابط وقال المرابط الشخص المرابط. لا سيبك من رباط الخيل، دي مسألة اخرى. فضل الرباط عموما يعني. لا يقصد، لا لا يقصد المرابط، ما هو مين هيؤمن ازاي؟ ده شخص مش الخيل. لا لا لا مسألة الوقف، وقف الخيل في سبيل الله ده امر اخر. لا هنا بيتكلم عن المرابط نفسه اللي هو حق العثغور. نعم في فضل آخر بيوقف الخيل. نعم. قالوا في فضل، في الفضل الحرسي في سبيل الله. حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوزان على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشأنهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما أنا يا رسول الله. قال فاركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغزن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. خذوا كلمة مهمة توكل عنده، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم، فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب إذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت على الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعده. الله أكبر. الله نوبة حرسها في سبيل الله، قال له قد أوجبت يعني كأن الجنة وجبت له، فلا عليك ألا تعمل بعده. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أول حمى كل المسلمين، حمى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هذه الليلة الذي حرسها. وهذه حراسة، هذا الرباط هو حراسة المسلمين، وأن يراقب يعني مقر المسلمين حتى لا يدخل العدو عليهم أو يأتيهم العدو من هذا الاتجاه، ولو أتاه يكونوا ينزل مصارعة يعني أنه يحذرهم حتى يستعدوا لملاقاة العدو، وإلا لو هجم على المسلمين قد يضر بهم كثيرا في ذلك. فالحراسة في سبيل الله شأنها عظيم جدا أيضا. فهنا طبعا القصة كما معكم الآن إن هم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل الاشتباك، وحنين في السنة الثامنة، فأطنبوا السير يعني اشتدوا في السير، وحتى كانت عشية يعني جاء الليل، فلما جاءت الليل بيعسكروا كما يقال يعني أو يعني يستريحوا، فحضرت الصلاة فجاء الرجل الفارس، فالفارس جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد لا هو كان طلع على جبل فرأى هوزان، هم جميعا بنسائهم ونعمهم وامورهم خرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى قال عن بكره ابيهم. بكره ابيهم يعني عن جميعهم لما يتخلف عنهم احد كلهم طلعوا معهم النساء والغنم والابل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال هذه غنيمتنا غنيمه المسلمين غدا. هذه بشاره ان هذه الغنيمه هم بغنائمهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد احد ان يخرج ليحرس فقال انس بن ابي المرتد الغنوي انا يا رسول الله. فقال اتي بفرس يعني اركب على فرس واتي. فقال استقبل هذا الشعب يعني وجهه الى مكان يستقبله ويكون في اعلاه حتى يستطيع ان ينظر من اعلى عليه يحرس بذلك. لذلك قال حتى تكون في اعلاه ولا نبزن من قبلك الليله. يعني انتبه ما ياتي الامر من عندك. فالشعب اللي هو الطريق اللي بين الجبلين الطريق اللي يكون بين الجبلين قال كن في اعلاه يكون فيه لان الشعب فيه انحدار ارتفاع وانحدار طالع. فهو اراد ان يكون في اعلاه حتى ينظر كذلك ايضا. و لان العدو مش هياتي من الجبل. العدو ياتي من الطريق الشعب اللي بين الجبلين هيمشي في طريق بين الجبال حتى ما يرى. فهو لما ياتي في اعلاه يستطيع ان يرى في اول الطريق هم ياتون. هم مش هياتوا من الجبال مش قرود يعني هيطلعوا من فوق ينزلوا يعني. وان كان دي مساله بقى تانية لكن هذا المقصود لذلك ايضا. لا هو ممكن نقول لا نبزلنا ولا لا نبرنا. عندك ايش ازاي ولا ريه ولا ريه عندكم ايش لا نغزلنا لا لا وفي لا نغرنا. نعم لا نغرنا من قبلك يعني لا يحص يعني لا يأتي العدو منا على غرة أو على غرة. الناس لا نغرنا عندك أوريني كده أنت مش معانا خالص. هنا هنا ولا يغرنا وفي ايضا لا تغرنا لا تغرنا ولا يغرنا من قبلك الليله مش يغزلنا بقى انا لا يغرنا اللي جاي من من ياتي على غره لا ياتي العدو على غره ونحن امنون. يبقى انا نعدلها ليست نغزلنا. نعم وهمت انا فيها. طيب ما نغرنا مش نغزلنا. انا قلت في الاول ان نغزلنا يعني من الغزو. لا غرنا يعني لا يأتينا لا نؤتى من قبلك على غرة ونحن آمنين ونحن آمنون. فهمتم؟ نعم. فإن هما يقولوا خلاص نايمين أو هكذا. طيب فلما النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ للصلاة سأل عنه ما جاء ما أتى. فلما ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب. فائدة فقهية. ما الفائدة الفقهية؟ وكيف يكون الالتفات في الصلاة بما لا يبطلها؟ احنا قلناها من قبل وتندوا فاكرينها. لا الوجه والوجه ايضا هم لا يلتفت بالصدر. هو قال لك انا يلتفت. اذا الالتفات في الصلاة للحاجة لا تبطل الصلاة. وهذا الذي اخذوه يعني الفقهاء والمذهب بأن الضابط في تحول عن القبلة والصدر وليس الوجه والرأس. لأن النبي كان يلتفت إلى الشعر فالتفاته هذا يحول وجهه عن القبلة لا تبطل. لكن طبعا هذه لا تكون إلا للحاجة يعني أو لو فيه لأن هنا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال يصلي ويلتفت إلى الشعر يصلي ويلتفت. وهذه نقول إن ممكن يكون هذه في لأن هذه بعضها أعدوها كأنها كصلاة الخوف لكن هي الحق أنها لم تكن صلاة خوف لكنه إن كان يخشى أو يخاف من العدو فيلتفت. إذن الالتفات لحاجة يعني هبا أنت بتصلي وقاعد في البر وحاسس أنه ممكن يكون في تعبان يأتيك يكون في عقرب يكون في شيء فأنت بتكون شاعة تلتفت فلا إشكال هنا إن كان في حاجة أو تخشى على معك ابن صغير أو رضيع بيحبه الأم فممكن أنه يفعل شيء فأنت عينك عليك ملتفت يعني حتى لا يضر نفسه. فهذه كل أمور تستفاد. هذا الالتفات بالوجه لا يفسد. هذا نعم أحسنت على النت. جزاكم الله خير. ف يعني هذه اداره بالراس او الوجه كما قلنا. نعم يا عمر. ما انا قلت الشعر الطريق اللي بين الجبلين، عارف جبل وجبل، الطريق اللي ما بينهم مبر، هذا من الشعر. ايش يسموه ايش؟ ممكن عشان بينهم يعني، ممكن، بس هو الشعر اللي هو الطريق اللي بين الجبلين، ممكن السهل يكون مختلف. طيب، حتى اذا قضى صلاته والنسال قال ابشروا قد جاءكم فارسكم. وهنا بشروا يعني ايش؟ يعني ما فيش خطر، لا اشكال، خلاص جاء الرجل، فاذا ليس هناك عدو والامر قد انتهى بذلك ايضا. فقالوا فجعلنا ننظر الى خلال الشجر في الشعب حتى كنت في اعلى، لا ده هو فجعلنا ننظر الى خلال الشجر في الشعب اذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي راهم، راوه قبلهم ثم هم راوه، لكن هذا طبعا يبدو انه هذا بعد انتهاء الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشروا وتكلم معهم يعني بذلك. ثم النبي ساله انظر هل نزلت الليله، يعني تركت موقعك؟ قال لا، الا مصليا او قاضيا لحاجه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قد اوجبته فلا عليك الا تعمل بعدها ايضا. وهذا فيه فضل لا شك، الحراسه في سبيل الله وهي من اعظم. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لاحد من اصحابه قد اوجبت، لا يعني هذا قد وصل للمنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحاطب بن ابي بلتعه، قال له عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال لا يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا يدل على ان احيانا تكون من عظم الحسنه تغفر لك فيها امور عظيمه. يعني عظم انه كان من اهل بدر، قد تكون هذه الحسنه العظيمه غفرت او غفر له بها ما فعله من معصيه كبيره، وكان التجسس. وهذه التي تبين لك بانك اذا رايت المرء على خير ويشهد له بالخير ويشهد له بفعل الصالحات وغير ذلك، حتى اذا وقع في معصيه كبيره فانت لا تدري عظم الحسنات اللي عنده، لعل الله عز وجل يجعل يغفر هذه فيه. وهذه مساله مهمه جدا في التعامل عند من يقع فيما يقع فيه من منكرات، ان كان من اهل الصلاح واهل الفضل ومعروف عنه ذلك. طيب، طب نكمل الساعه، معلش انا تعبت ب 10 دقائق على الساعه. ها تمام، الباب مش هيقفل، يبقى الجماعه ماشي معانا، بس خلينا ناخد احنا فين. طب باب كراهية ترك الغزو. حدثنا عبد بن سليمان المروزي، اخبرنا عبد المبارك، اخبرنا وهيب، قال عبد يعني ابن الورد، اخبرنا عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق، او مات على شعبه من نفاق. طيب هذا هو تبويب باب كراهيه ترك الغزو، ومع ذلك قال ترك كراهية. إما تقول بقى على القول المتقدمين أن الكراهية بمعنى التحريم، تعلمون أن المتقدمون يعني لما يقولون كره يقصد به التحريم كراه، خلاف المتأخرين اصطلاحيا. فإما تقول أنه هنا يقصد بكره كراهية ترك الغزو أنه على التحريم، أو تحتمل على التنزيه، وهذا الكراهية الاصطلاحي انه لا يأثم يعني. لكن طب معنى الحديث من مات ولم يحصل منه غزو، يعني لم يغزو لم يقاتل في سبيل الله، بشرط طبعا ان وجد ذلك وامكنه. نعم، ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني لم يفكر انه يغزو، او يقول بانه ينوي انه لو حدث غزوا وجهادا سيكون مع المجاهدين ويغزو. فكان الحديث هنا يقول مات على شعبة من نفاق. ليش؟ قالوا أن أصل المنافق هو الذي لا يريد، انظر إلى تتبع كما درسنا في السيرة، أهل النفاق دائما كانوا يخذلون أهل الإيمان في القتال ولا يريدون أن يقاتلون، لأنهم لا يريدون علوا لأهل الإسلام. وهذه ضابط مهم جدا، أنك لو تريد أحيانا طبعا انا مش بقول لك على الاطلاق، لان بعض الناس ايضا بياخد اي واحد يقول لك يتكلم في الجهاد انه مثلا في شيء يقول لك ده منافق. لا، اهل النفاق، نعم اهل النفاق لا يريدون رفعه للاسلام في الاصل، والجهاد معروف انه فيه رفعه لاهل الاسلام وفيه رفع لرايه لله الله، فهم اهل النفاق يكرهون من الجهاد ولا يريدون الجهاد، لانه لا يريدون انتصار الاسلام ولا يريدون انتصار اهل الايمان، هو يظهر الايمان ويبطل الكفر فقط. لذلك كان من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه كان على قرب صفه من صفات المنافقين، كانه مثلهم. طبعا ده مش المنافق الاكبر اللي هو الكافر، لكن هنا عنده خصله من او صفه من صفات المنافقين وان لم يكن منافقا، ويحتمل انك اراده النفاق الاكبر. ده متى يكون؟ اذا لم يرد نصره المسلمين. انتبهوا لهذه مسألة دقيقة. قد يكره الجهاد، يعني لا يحبه، يقول له فيك من صفات المنافقين، يخاف بقى ممكن، لا يريد أن يخسر نفسه أو يبتعد جبان. لكن إن أراد عدم نصرة المسلمين وكان لا يريد ذلك فهذا منافق نفاق أكبر، لأنه كأنه يريد نصرة الكفار على المسلمين. طبعا المسألة طبعا لأسلاك قلبية، لكن لها ممكن ظواهر وليها بقى باب آخر، لكن هنا نبين الفرق بين التخلف هذا وبين الإرادة هذه، إرادة نصرة الكفار على المسلمين. فتجد أنه انقبض لما يرى أهل الإسلام ينتصروا ومتجهم ويتمنى أنه لا ينتصر، هذه علامات نفاق. وإن ادعى أنه مسلم، وإن ادعى أنه عالم، وإن ادعى أنه شيخ، وإن ادعى أنه من هو، لكنه إن أراد نصرة غير المسلمين على المسلمين فده يراجع نفسه. مدام ده مسلم، حتى لو كان المسلم هذا عنده مخالفات، يعني يخالفه في أمور، لكنه في دائرة الإسلام من أهل التوحيد وعنده ما عنده حتى، فلا يمكن أن يتصور أن أحد يريد يكون مسلما ويتمنى نصرة الكفار على المسلمين. هنا في الحديث هذا فيه لفتة، يعني هنختم به إن شاء الله، لأنه انتبه لأنه هو هنا إيش الحديث يقول، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه وبالغزو مات على شعبة من النفاق. هات دي، أعطيني الكتاب هذا لحظة عشان فيه شنو هذا او الحديث الذي يلي. نعم، ابن عبد الله بن المبارك يقول في الحديث هذا، طبعا عبد الله المبارك امام يعني امام، كان يجاهد عام عشان بس ويحج عام، وله مذهب كان فقه وعابد وزاهد وله كتاب الزهد وغيره. يقول ان هذا الحديث قال يعني كان نرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، نرى أن ذلك الحديث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيش اللي كانوا يروا؟ إن من لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدث نفسه مع في الغزو فمات على شعبة من النفاق، إن هذا محمول على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا ما كان يفعله أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلفون عن الغزو معه. طب إيش لما قال ذلك؟ معنى كلامه كأن ابن المبارك يقول إن هذا لو تحقق في زمن غير النبي صلى الله عليه وسلم مع إمام آخر أو قائد آخر فليس هذا حكم النفاق. إيش؟ يعني كأن ابن المبارك يرى أن الحديث خاص في من كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغزو معه. وبعض أهل العلم ومحتمل كلامه كما قال النووي، قال كلام ابن المبارك محتمل ويحتمل انه عام، انه كل من فعل ذلك في اي وقت هو اشبه بالمنافقين، كانوا فرقوا بين الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الجهاد مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق، لان هذا كان عمل اهل النفاق. ده حمل ابن المبارك عليه، قلنا في هذا الوصف. وطبعا البعض قال لا، أن هذا ليس هذا عام. لذلك ايش؟ لا يعني هو خصصه لانه هو اول ده قول النبي، وقال هو عبد المبارك ورد عنه قال نرى ذلك كان على عهد رسول الله، يعني ان هذا الذي كان يحدث انه من لم يغزو مع النبي او لم يحدث نفسه بغزو فكانه من صفات المنافقين، لان هذا اللي فعلوه المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انهم كانوا يتخلفون عن الغزو معه ولا يريدون الغزو معه ولا يخرجون معه، فاراد ان يقول كنا نحمله على من كان هذا المنافق اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والا ليس فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ده قول ابن المبارك انا بشرحه لك، لكن احنا نقول ان القول الثاني انه عام سواء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في غيره، وهذا الارجح او هذا الراجح فيه. لكن هو بيحمله ليش؟ لانه كان يريد يقول ان هذا قول النبي في انه في حال الذين كانوا معه، لان لا احد يشك في صحه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن في بعض من كان يرى ان الجهاد فيه يعني فيه شيء معه او لا يريد ان يجاهد معه لسبب وكذا، فجعل الحكم في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحديث على الخصوصيه. وهذا الذي قاله ابن المبارك، ولكن النووي قال انه محتمل كلام ابن المبارك لكنه ويحتمل انه عام، وهو الارجح انه يكون عاما، هذا ان يكون عام في ليس في ذلك. زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد في وقت النبي الجهاد مع النبي، الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي نقصده. طب في ما هو في حديث تاني مع نفس الباب ونوقفه بس ننتهي منه وانا هاجي لكم. حديثان طيب ماشي، انا هما نفس الباب ناخدهم بس. حدثنا عمرو بن عثمان وقراته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو او يجهز غازيا أو يخلف بس غازيا في أهله بخير أصابه الله بطارعته. قال يزيد بن عبد رب به في حديثه قبل يوم القيامة. وحدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طيب طبعا هذا في الأول بيتكلم أيضا عن كراهية ترك الغزو. هنا قال في رواية قال وقرأته صح على يزيد، قرأت هنا قراءة على الإمام على الراوي على الشيخ، قراءة على الشيخ مش الشيخ اللي قرأ عليه، وأنا القراءة على الشيخ يسمى عرضا، يعني تعرض قراءتك على الشيخ ويصحح لك إن كان في خطأ. وأما إذا كان الشيخ يقرأ على الطلاب يسمعون الحديث فهذا تحديث يقول حدثنا الشيخ، وأما القراءة عليه فيسمى عرضا لتعرفوا هذه من الصيغ أيضا. طيب هنا طبعا هو في من لم يغزو كل هذه بيناه ولم يخلف قال أصاب الله بقارعة يوم القيامة، يعني بعذاب أو مصيبة، يعني العذاب لمن لم يغزو لم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهلي كأنه هذه عليها عقوبة. وطبعا هذا إن كان عنده القدرة، كان عنده القدرة على الجهاد أو المساعدة أو المال أو غير ذلك ولم ينفع لم يساعد فيكون له ذلك، لأن أجاءت قارعة يبقى الكراهية مش كراهية تنزيه، دي كراهية تحريم لذلك لأن فيها عقاب. ثم قال جهادوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أو هنا جاء الجهاد باللسان على قول الشافعية، الجهاد باللسان وبالنفس وبالأموال طبعا هنا أيضا، وهذا أمر بالجهاد الكفار بالمال وبذل المال ينفق في سبيل الله يجعل لهم السلاح والطعام والنفقة وكل شيء والمعدات التي يستعين بها ليخرجون ليقاتلوا المشركين. وهذا من سواء الجهاد كان بالنفس أو بالمال أو باللسان، واللسان هنا القلم أو الكلام يجاهد يعني كذلك، بل يكون بالنية والله ايضا يكون بالنيه لمن عجز. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه لرجال ما سرتم رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسكم العذر. فقال يا رسول الله معنا او في روايه اخرى لهم الاجر وهم في المدينه ولا هم في المدينه ذلك. ليش؟ هم معهم بالنيه، حبسهم العذر، كانوا حريصين على الجهاد لكن ما لم يستطيعوا، اما بقله المال، عدم وجود الظهر اللي هو المركب وقتها مثلا، فتالموا وبكوا وظلوا في المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان لهم الاجر كمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فكان الجهاد هنا كما ياتي من حديث بالمال والنفس واللسان، وممكن تقول ان النيه معتبره في ذلك ايضا كما بينا. و طيب نقف عند النفير العامه بالخاصه وليس صح. طيب نقف عند هذا الباب لان نكون انتهينا كده. عندكم اسئله؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.